انا عايز ارتبط بواحده روشه وتكون ستايل، يكون ابوها غني ومعاه مليون موبايل، يكون مع عربيه وجاهزه من مجاميعه. المهم انا ارتبط واسيب الشباب يضيعوا. ضربت الطقم الراب ونزلت المشي شويه، انا عارف اني جذاب بس معيش عربيه. بضرب بطرف عيني اتلقيتك مزه جامده، ما قدرتش امسك نفسي مش متعود على الكلام ده. قلت اروح احور واجيب معاه كلام، وكمان مش عايز اتهور بس يلا والسلام. الوسامه بتجري في دمي شاب ليه وشكيك، واقول ان انا مغني واطعف وحب كيك. دخلت الدخله بتاعتي بعد اذنك يا انسه، انا كنت عايز اتعرف على شكلي كويسه. المهم وقفت معاها وحكينا مع بعض كتير، روحت البيت على طول روحت نايم على السرير. طايشين عايشين حياتنا في جحيم، فاكرين اللي بنعمله كله في السليم. طب اسال اي حد يعرف حاجه عن الدين، قليل اللي يجاوبك على الصوابع معدودين. طايشين عايشين حياتنا في جحيم، فاكرين اللي بنعمله كله في السليم. طب اسال اي حد يعرف حاجه عن الدين، قليل اللي يجاوبك على الصوابع معدودين. قابلتها تاني يوم قلت لها انا معجب بيكي، قالت لي وانا كمان قلت لها الله يخليكي. عملت فيها عبيط ونزلت فيها تسبيح، البت تاهت مني ازار طلعت جديد. عمال انا حور واجرها للرزيله، بنت ماسكه نفسها وعامله فيها تقيله. ركبتني العربيه قلت لها انا عايز اسوق، هنا بدايه الماساه خليك معايا وفوق. اخدتها بالعربيه وطلعت بيها على المقطم، قالت لي رايح فين وعلى وشها قعدت تطم. اديتها كلمتين فيهم حبك حنيه، هوبا فجاه لقيتني بقفل العربيه. الشيطان لعب في دماغنا وارتكبنا الخطيئه، قضينا وقت ممتع ايدي 20 دقيقه. قاعد في البيت مخنوق بفكر في اللي عملته، لو حتى اموت مشنوق هيبقى احسن من اللي فعلته. كبيره متكبه ارتكبتها في لحظه ضاع، الشيطان كان ليا الزهر حتى ما كانش ليا قلب. الاندفاع والتهور هو سبب القضيه، والتحكم في النفس مشكلتي الاساسيه. انا مدبر كل حاجه في العمليه دي، وصلها غلطتي لازم اتحمل المسؤوليه. مش عاوز مساعده من حد ولا حد يقف جنبي، كل اللي انا عايزه ان ربنا يغفر لي ذنبي. طايشين عايشين حياتنا في جحيم، فاكرين اللي بنعمله كله في السليم. طب اسال اي حد يعرف حاجه عن الدين، قليل اللي يجاوبك على الصوابع معدودين. طايشين عايشين حياتنا في جحيم، فاكرين اللي بنعمله كله في السليم. طب اسال اي حد يعرف حاجه عن الدين، قليل اللي يجاوبك على الصوابع معدودين.